ماشي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، مستعينين بالله جل في علاه، نواصل قراءتنا وشرحنا لكتاب أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، والكتاب معروف باسم 200 سؤال وجواب في العقيدة. وحديثنا اليوم بفضل الله وحوله وطوله ومدده وقوته يبدأ من الإيمان بالقدر، مع السؤال رقم 138. السؤال: ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ الجواب: قال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي بقدر الله وتقديره. وقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. يبقى هذه الآيات والآيات غيرها كثير تبين أن هناك قدر، وأن الله عز وجل قدر الأمور تقديرا. كان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله مفعولا، يقضي الله أمرا كان مفعولا، وهكذا. حتى التقاء الجيشان أو التقاء الجيشان في بدر كان بإذن الله، وما أصابكم يوم التقى الجمعان أو في أحد كان فبإذن الله، أي بأمر الله وقدره وتقديره، وهكذا. وتقدم في حديث جبريل الذي مر بنا كثيرا: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن من أركان الإيمان أن نؤمن أن الله عز وجل قدر الأمور وقدر مقادير الخلائق، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. معنى هذا أن ما أصابك أصابك بقدر الله وتقديره، وما أخطأك أخطأك بقدر الله وتقديره. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذه الكلمة قدر الله تضبط أيضا: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يبقى الاثنان المعنيان صحيحان، ولكن قل قدر الله، الله قدر ذلك فلا رد لقضائه، أو قل قدر الله وما شاء فعل، أي ما وقع وما حصل وما حدث إنما هو بتقدير الله عز وجل. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى الإنسان يكون عاجز أو يكون كيس فاطن، كل هذا بقدر الله عز وجل وتقديره. فإجمالا هذه الآيات وهذه الأحاديث تبين لنا وتوضح لنا أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق صغيرها وكبيرها، وأن كل شيء بقدر، كما قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما يمر بك من صحة ومرض وغنى وفقر ويعني سرور وربما يعني غير ذلك، كله بقدر الله عز وجل وتقديره، لكن حيث أننا لا نعلم قدر الله ولا أقدار الله، فنحن نأخذ بالأسباب ثم نتوكل على الله، ثم يكون فينا ما قدره الله عز وجل، وكل ميسر لما خلق له. السؤال 139: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ كم مراتب الإيمان بالقدر؟ إذن آمنا بأن هناك قضاء وقدر، وهذا الإيمان أو هذا القدر يعني له مراتب. فالسؤال: كم مراتب الإيمان بالقدر؟ الجواب: الإيمان بالقدر على 4 مراتب. الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء. المرتبة الأولى العلم، لو لخصناها في كلمة العلم. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه سبحانه وتعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. إذا لو أردنا أن نلخص كما قلت هذه المرتبة في كلمة واحدة، المرتبة الأولى العلم، العلم أن الله عز وجل علم كل شيء، كل شيء كان وما لم يكن، ولو يعني الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني أقول الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. طبعا احنا نتكلم هنا بقى على العلم المرتبة مراتب القدر. الله علم كل ذلك سلفا قبل أن يوجد وقبل أن توجد السماوات والأرض وقبل وقبل، لكن بس يعني تأكيدا أو يعني توطئة لهذا الكلام أقول الله يعلم ما كان ما مر وما هو كائن الموجود الآن وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الذي لم يحدث لو حدث كيف كان سيحدث، الله عز وجل علم ذلك. ويعني إن أردتم مثالا واحدا على ذلك، إن نقول كما في قصة موسى مع العبد الصالح أو مع الخضر بالتحديد، لما قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أي أن هذا الغلام لو عاش لو شب لو كبر كان سيكون سببا في كفران أبويه، فلذلك قتل هذا الغلام. فهذا هل هو عاش هل هو كفر؟ لا، لكن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لو عاش هذا الفتى وكبر ما هي النتيجة؟ الله يعلمها، مع أن هذا لم يحدث ولن يحدث. يعني توطئة لذلك نجد في تفسير القرطبي مثلا رواية تقول أن كأن موسى لم يقتنع بكلام الخضر لما قال يعني أن خشينا أن يرتقى صغيرا وكفرا، وأن الولد ينشأ على الكفر ويكون كافرا، كأن موسى لم يقتنع بهذا الكلام. فتقول الرواية أن الخضر يعني أزاح اللحم عن كتف الغلام فإذا هو مكتوب على عظمة كتفه: كافر لا يؤمن بالله. هذا مثال بنذكره دائما في مسألة الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، اللي ما حصلش لو حصل كان يحصل إزاي. المرتبة الثانية من مراتب القدر وهي مرتبة الكتابة، الكتابة الإيمان بكتابة ذلك. إذا الله علم فكتب، علم ثم كتب. الإيمان بكتابة ذلك وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. وطالما آمنا بأن في كتابة، الكتابة تكون بالقلم والقلم يكتب على لوح، فنؤمن باللوح والقلم. إذن المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر هي الكتابة، الأولى العلم، الثانية الكتابة. الله عز وجل علم فكتب، يبقى الله عز وجل كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه. يعني الذي شاءه الله عز وجل فوجد ورأيناه، الذي لم يشأ الله عز وجل أن يكون ولن يكون أبدا. لكن لماذا لم يكن؟ لمشيئة الله عز وجل ألا يكون، يعني لعدم مشيئة الله يا رب، لما الله لم يشأ أن يوجد هذا الشيء، يبقى عدم وجوده لماذا لم يوجد؟ لعدم مشيئة الله إياه، لا لعدم قدرة الله عليه سبحانه وتعالى. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. يبقى المرتبة الثالثة مرتبة إيه؟ مرتبة المشيئة. الله عالم فكتب فشاء، عالم فكتب فشاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة وهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء. يبقى المرتبة الرابعة في كلمة اسمها إيه؟ الخلق. الخلق، يبقى الله عز وجل خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. يبقى المرتبة الرابعة أن نؤمن بأن الله عز وجل هو خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، هو على كل شيء قدير، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاته وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. يبقى المرتبة الرابعة اسمها إيه؟ مرتبة الخلق. يبقى لو يعني أحبابنا الكرام عايزين نلخص مراتب القدر الأربعة في أربع كلمات، مراتب القدر هي: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. الله عالم فكتب فشاء فخلق، عالم فكتب ثم شاء ثم خلق، شاء أن توجد هذه الأشياء فخلقها ونفذت مشيئته سبحانه وتعالى. يعني الشيخ ابن عثيمين له رسالة كاملة في هذه المراتب الأربعة، يعني كتيب صغير كده. أذكر أن يعني أحد مشايخي الشيخ صفوة الشواذي رحمه الله يعني قرأ لنا هذه الرسالة في محاضرة في مسجد التوحيد بالقدس عندنا في مصر الشرقية، وكانت محاضرة ممتعة وكانت لنا مذهلة، لأننا كنا لأول مرة في حياتنا نتعلم هذا العلم المنهجي الصحيح، ونعرف مراتب القدر هكذا: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. إذن دائما أذكر أبنائي وأذكر طلابي وأحبابي أن كل جزئية بنقولها تصلح أن تكون درس علم لطلبة علم، أو نبسطها لعوام الناس. إذن أنا لو تكلمت عن مراتب القدر هكذا بالمراتب الأربعة: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق، وطبعا إيه؟ ربنا بيفتح بقى ونضرب أمثلة ونوضح، إحنا يعني لا نستفيد في الشرح جدا عشان يعني نمر على يعني قدر المستطاع. وأنا أتكلم مع طلبة علم أيضا عندهم خلفية مفترض يعني طيبة إن شاء الله. السؤال 140: ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ يبقى إحنا برضو ما خلصناش الكلام عن المراتب، يعني بمعنى لو أشرحه لغيري طلاب علم في مسجد في مكان كذا أو كذا، عندنا ما شاء الله يعني كمان علم كثير يقال. يبقى قلنا المرتبة الأولى العلم، فالسؤال بقى: ما دليل المرتبة الأولى وهي العلم، وهي الإيمان بالعلم؟ الدليل أو الجواب: قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فالله هنا يقر ويؤكد أنه يعلم الغيب لغاب عنا، والشهادة أي المشهود لنا، يبقى يعلم كل شيء. قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، علمه محيط بكل شيء. وقال تعالى: عالم الغيب، عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، كل صغير وكبير كل شيء الله عز وجل يعلمه، كما قال الله تعالى في حكاية وصية لقمان لولده: يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لطيف أي يعلم الأشياء وإن دقت، خبير أي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذا مفاتح الغيب عند الله عز وجل. طبعا تفسر مفاتح الغيب هذه، قال مفاتح الغيب خمسة، من قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة هي مفاتح الغيب. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني